تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخ المبارك، أدر ما شئت من المذياع، قلب ما شئت من القنوات، قلب ما شئت من الصحف، لن تجد أخبارا إلا من هذا القبيل: ارتطام قطارين بالهند ذهب ضحيته الآلاف، وفي الشرق عشرات يذهبون جراء السارس، وفي الغرب آخرون يذهبون من ليالي اللهو والترف والمرح والشرب فيقتل بعضهم بعضا، ومئات ومئات يذهبون من طلقات الرصاص هنا وهناك، إما أن يكون القاتل والمقتول بريئان أو متهمان، وأعداد ضعف هذه الأعداد تموت على الأسرة البيضاء. بل اعجب إن كنت ذا عجب أن الموت أحيانا أصبح يرسل إلى أقوام وهم في بيوتهم عن طريق طرود بريدية، كما هو الحال في الجمرة الخبيثة. إذن هو قدر مقدور وحتم لازم سيمر على الصغير وعلى الكبير، وعلى الغني وعلى الفقير، ما عنه مناص ولا منه محيص. قد يكون هذا الموت قدرا على فراش، على سرير أبيض يتلقاه المرء في جماعة من أصحابه وإخوانه، وقد يأتيه هذا الموت طريدا شريدا لا يدرى عنه، وقد يأتيه هذا الموت وهو في ساحات الوغى. المهم أنه سيأتيه ولن يفر منه أحد، لأن الله عز وجل من كماله وجلاله وبهائه جل ثناؤه أنه تفرد بالديمومة وكتب الفناء بعد ذلك على كل حي. كل نفس منفوسة ستشرب من ذلك الكأس وستذوق ذيالك الطعم. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قف أيها المبارك، إياك أن تظن أن الملائكة المكرمين أو أن الأنبياء أو حتى خيرة الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناج أو سالم من تلك الكأس. كلا، قرر ذلك سبحانه وتعالى فقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن هو حتم لازم على الصغير والكبير وعلى جليل القدر والحقير. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. تفرد سبحانه وتعالى بالديمومة والبقاء، فلن يبقى إلا وجهه الكريم. أما الوجوه من دونه فإنها هلكة وذاهبة أيا كان الطريق، فالمؤدى واحد هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب. متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو رتاجها، لعل الردى مما نرجيه أقرب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. كتب الموت على الكل فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الكل وولى وعزل؟ هلك الكل فلم تغن الحيل. أيها الإخوة، لم أذكركم بالموت لأنغص على الطلاب إجازاتهم، ولم أذكركم في هذه الخطبة بالموت لأنغص على أولئك الذين يحزمون أمتعتهم وقد أكدوا حجوزاتهم ليقضوا صيفا هانئا في الشرق أو في الغرب. كلا، ليس أهل التدين وليست منابر الجمع أماكن لتنغيص الرغبات ولتقطيع الشهوات، كلا، ولكنها رغبة نبوية وحث منه عليه الصلاة والسلام لما قال كما ثبت عنه عند النسائي وغيره: أكثروا من ذكر هذه اللذات. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى صحابته عن زيارة المقابر نسخ هذا النهي ورجع عليهم أخرى فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. من أكثر من ذكر الموت نغص عليه ذكر الموت كل لذة، وقطع عليه كل شهوة، وجعله دائم الاستعداد للآخرة. في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن الإمام الهمام كان إذا قيل له: يا علي، تموت غدا، لم يستطع أن يستزيد شيئا من العمل. وليس علي وحده، فأحد تلامذة عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو قيل لعبد الرحمن بن مهدي تموت الساعة لم يستطع أن يستزيد شيئا من العمل. كان الموت ماثلا نصب أعينهم وقبلة طريقهم، فكانوا يعدون للساعة عدتها. عمر بن عبد العزيز يعظ عنبسة فيقول: يا عنبسة، أكثر ذكر الموت، فإن كنت في واسع العيش ضيقه عليك، وإن كنت في ضيق العيش وسعه عليك. يا لله، ما أغرب هذه الفلسفة، ما أعظم هذه الفلسفة التي تعمل في المرء النقيضين، توسع الضيق أحيانا وتضيق الواسع أحيانا. أيها الإخوة، من أبجديات الموت أنه ليس له ميعاد محدد ولا ميقات معلوم. استعصى على الخبراء وعلى المفكرين والفلاسفة أن يجدوا ماهية لهذا الموت، فضلا عن أن يحددوا موعده أو زمانه. من أعجب ما سمعت أن أحدهم جاوز المئة، استعد أهله وقد وضع أو ترك في غرفة الإنعاش، قال الأطباء: لم يبقى على مريضكم إلا سويعات. ذهب ابنه وأحفاده يستعدون لمراسم العزاء، اشتروا كل شيء، نزعت الأجهزة من هذا المريض، انخفض ضغطه، بردت أطرافه، ذبل كل شيء فيه، وما هي إلا سويعة، حتى بدأت الحياة تدب فيه تارة أخرى. جاوز المئة بثلاثة أعوام ولا يزال يرفل في صحة وعافية. يا لله، الله سبحانه وتعالى استأثر بميعاد الموت كما استأثر بموعد الساعة في خمسة من الغيب لا يعلمها إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا كان الحال كذلك فتزود عبد الله، تزود من الدنيا، فإنك لا تدري. إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حيلا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. أيها الإخوة، صعد عون بن عبد الله بن مسعود المنبر فقال واعظا: كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. من أبجديات الموت أن لهذا الموت طعما رهيبا، وله غصص لم ينج من هذه الغصص سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. إنه شرب من تلك الكأس وهو في سكرات الموت، تنقع يده في كوز من الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وفاطمة بين يديه تود لو أنها تخفف عن أبيها شيئا، تقول: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. فيقول: ليس على أبيك بعد اليوم كرب. قال عبد الله بن عمرو لأبيه وهو يتجرع تلك الغصص، قال: يا أبتاه، صف لي الموت. قال: يا بني، الموت أعظم من أن يوصف، لكأن على كتفي جبل رضوى، وكأن في جوفي شوكة عوسج، وكأن روحي تخرج من ثقب إبرة، وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما. من أبجديات الموت أنه ليس له دافع. هل دفع الموت عن الأغنياء غناهم، أو عن الأقوياء بأسهم، أو عن الملوك ملكهم؟ هل دفع الموت عن الأنبياء نبوتهم، وعن الصالحين صلاحهم؟ لا، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولكن لا تقلق أيها العبد ولا تخف، فإن كان عملك في الدنيا صالحا لن يخيبك المولى سبحانه وتعالى، أما إن كان غير ذلك فأعوذ بالله وأعيذكم. معاذ بن جبل أيها الإخوة حضرته الوفاة، فماذا قال العبد الصالح؟ قال: يا رب، إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. يا رب، إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم. ثم قال العبد الصالح: لا إله إلا الله، وأسلم الروح إلى مولاه. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. بلال بن رباح حين حضرته الوفاة قالت زوجته الباكية: وحزناه وحزناه. فكشف المسجى الغطاء سريعا عن وجهه وهو يعالج سكرات الموت، كشف الغطاء وقال: لا تقولي وحزناه، وقولي وفرحاه، وفرحاه. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال لمن حوله: أجلسوني. أجلسوه، فجلس يذكر الله ثم ذكر الله ثم بكى معاوية فرقا من الموت، حرصا على الدنيا والجاه والملك، رغبة في الخلافة. كلا، قال: الآن يا معاوية، الآن جئت تذكر ربك بعد الانحطام والانهدام؟ أما كان هذا وغض الشباب نظير ريان؟ ثم بكى وقال: يا رب، يا رب، ارحم الشيخ العاصي ذي القلب القاسي. اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة. ثم مات من حينه. الإمام المبارك عبد الله بن المبارك حضرته الوفاة واشتد به الخط، فرفع الغطاء وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. لا إله إلا الله. ثم مات من حينه. أيها الإخوة، الموت فلسفة حيرت كل الفلسفات، لكن السؤال المهم ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد الموت؟ كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن زحزح عن النار، ومن زحزح عن الجنة وزج به في النار فقد خاب وخسر، رغم أنفه وضل سعيه. أعوذ بالله وأعيذكم، ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. كتب أحدهم إلى آخر: القبر باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري فبعد الباب ما الدار؟ فكتب إليه: الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن أذنبت فالنار هما محلان، ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار. اللهم إنا نسألك أن تحسن خواتيمنا، اللهم إنا نسألك أن تحسن خواتيمنا، اللهم إنا نسألك أن تحسن خواتيمنا. اللهم اختم لنا بخير يا رحمن، اللهم اختم لنا بخير يا رحمن، اللهم اختم لنا بخير يا رحمن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، استغفروه وتوبوا إليه، طوبى للمستغفر. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها المباركون، ألم نتفكر يوما فيما قال الله عز وجل وفيما أكد فيه الأقسام؟ فقال سبحانه: والعصر، وقال جل جلاله: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وقال: والضحى، إلى آخر الأقسام بجزئيات الوقت. ألا ينضاف إلى هذا أيضا حديث أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يقول فيه: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. نصف الأسئلة المعروضة عليك عبد الله ستكون في الوقت، في الزمن. نحن أيها الإخوة أمام إجازة صيفية وضعت الحرب أوزارها عند إخواننا الطلاب من اختباراتهم، وخرج كثيرون من أرباب الأعمال من أعمالهم واستعدوا ليستجموا بهذه الإجازة الصيفية. نحن ندعو أن يستجم بهذه الإجازة الصيفية، ولكن وفق ما يكون به تهيئة وتوطئة للاستجمام الأكبر عند الأنهار المرسلة، أنهار اللبن والعسل والخمر التي هي لذة وأنس للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ولا يتأتى ذلك أبدا بمبارزة الله عز وجل بالمعاصي في هذا الظرف وفي هذا الزمن، وبتقطيع الوقت فيما يغضب المولى سبحانه وتعالى. إننا مدعوون أن نجعل من جدة غير، ولكن بالذكر والصلاة وحلق العلم والدرس، مع شيء من الترفيه والاستجمام الذي أباحه الشرع. ومن أراد أن يخرج عن جدة أو عن غيرها فله أن يخرج، ولكن إلى ما أحل الله وأباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم على المسلم أن يقيم بين ظهراني الكفار، بل تبرأ منه كأنه ليس من شيعته ولا من أنصاره، فقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار. اللهم إلا طالب علم أو دراسة أو تطبب أو دعوة أو تمثيل، أعني بالتمثيل تمثيل بلده إلى آخره، فإن هذه مستثنيات استثناها أهل العلم. أيها الإخوة، نحن أمام ظرف حرج، وأمام عينة من الشباب لا بد أن ترعاهم قلوبنا قبل أن ترعاهم أعيننا، بالبرامج الهادفة النافعة، بالبرامج المدروسة التي يقوم عليها الثقات من المربين الصالحين المصلحين الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم والإيمان قبل كباره. أدعو أيها الإخوة الطلاب والصغار إلى ارتياد حلق القرآن وإلى ارتياد حلق العلم وإلى الدورات العلمية التي انتشرت بحمد الله تعالى في أرجاء من هذه المدينة العامرة، وأدعو الكبار كذلك أن يلتفتوا إلى كتاب الله. هجرناه طويلا، لقيناه ظهورنا طويلا، أما آن لنا أن نرجع أيها الإخوة فنقرأ الآيات ونتدبرها، ونقرأ شيئا من التفسير فنعي عن ربنا سبحانه وتعالى ما يقول. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الكريم الرحمن أن يبارك في أوقاتنا وأن يعمر أوقاتنا بذكره وشكره والثناء عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا نسألك وأنت الله لا إله إلا أنت، نتوسل إليك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك باسمك الأعظم الذي ما دعاك داع به إلا أجبته، ولا سألك سائل به إلا أعطيته. نتوسل إليك بأنك أنت الرحمن الرحيم البر الكريم، لا أبر بنا منك ولا أرحم بنا منك ولا أرأف بنا منك ولا ألطف بنا منك ولا أولى بنا منك. ربنا أذنبنا في بعض الأوقات وآمنا بك في كل الأوقات، اللهم فلا تجعل البعض غالبا للكل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا نبوء بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، اللهم فاغفر جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله علانيته وسره ظاهره وباطنه أوله وآخره. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، برحمتك التي سبقت غضبك، برحمتك التي غلبت غضبك، لا أبر منك لا أرحم منك لا أرأف منك. وسعت رحمتك كل شيء، سبقت رحمتك غضبك، غلبت رحمتك غضبك. اللهم فارحمنا أجمعين. اللهم لا تفضنا من هذا الجمع إلا بذنب مغفور وأجر موفور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم، عافهم واعف عنهم. اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم وثقل موازينهم وبيض وجوههم. اللهم أسعدهم في الدارين، اللهم أسعدهم في الدارين، اللهم أسعدهم في الدارين. ربنا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم وفهم حقهم، اللهم زدهم، اللهم أعطهم، اللهم أكرمهم ولا تهنهم، وأعطهم ولا تمنعهم، يا حي يا قيوم. إلهنا خص منهم الميتين، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا حي يا قيوم افسح لهم مد أبصارهم. اللهم افتح لهم من روحها وريحانها، اللهم افتح لهم من روحها وريحانها، اللهم افتح لهم من روحها وريحانها. اللهم عاملهم بعفوك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا واليا إلا وفقته، ولا بلدا للمسلمين إلا أمنته، ولا حاجة من حوائجنا إلا قضيتها، إليك ترفع الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك وأنت الله لا إله إلا أنت أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع ذلتهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم كفف دمعتهم، اللهم داوي جراحهم، اللهم احتسب قتلاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم يتاماهم، اللهم ارحم طول أنينهم، اللهم ارحم طول بكائهم، اللهم ارحم عريهم. اللهم يا حي يا قيوم آمن روعتهم، آمن روعتهم، آمن روعتهم. اللهم استر عورتهم، اللهم كن لهم في الأمر كله يا رب العالمين. اللهم لا قوة نستعصم بها إلا قوتك، ولا حبل لنا إلا حبلك المتين. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا، اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. ربنا فمن أرادنا بسوء فأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم من قصدنا في قبلتنا أو في ديننا أو في مقدراتنا أو في شبابنا أو في نفطنا أو في أرضنا، اللهم فهتك أستارهم، اللهم قوض كيانهم، اللهم أرنا فيهم عجائب بؤسك يا رب، عجائب بأسك يا رب العالمين. اللهم صبحهم بالعذاب ومسيهم، اللهم اجعل العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة فيه، اللهم أمن الخائفين حوله وفي كل مكان. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من كاد هذا البلد فكده، ومن كاد بلاد المسلمين فكدهم يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم اجعل عمله في رضاك واجعل عمله في هداك، آمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحابته. الخطبة الثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، في دنيا مجنونة تتلاحق أحداثها سراعا وتباعا، السراء تتبع الضراء والضراء يلحقها سراء، وفي هذه الدنيا المتسارعة المجنونة يلهو الناس بما هم مشتغلون فيه من الكسب والعيش وجمع الأموال، كل مشتغل بحاجاته. عند ذلك كان لابد للخطيب والمخاطب والمتكلم والمستمع، كان لابد أن نقف وقفة نحتاج فيها أيها الإخوة أن نراجع أعظم مكتسب عندنا. أيها الأخ الكريم المبارك، حدثني عن أفظع منظر مر بك. هل رأيت إلى أولئك الذين أصابهم الزلزال في إيران كيف كانت حالهم؟ لقد هدم ذلك الزلزال منازلهم وشردهم وأذل عزيزهم وأفقر غنيهم. هل مر بك زلزال المغرب؟ كيف صنع بالناس هناك؟ خرجوا من بين الأنقاض، أعني من خرج منهم حيا كأنما يخرج من بين الدثور. هل رأيت مذبحة كربلاء؟ كانت كربا وبلاء، تطايرت فيها الدماء والأشلاء، وافترق فيها عقد أسر كثيرة، وذهبت فيها أرواح وزهقت فيها أنفس. ألست ترى في كل يوم تعرض فيه الشاشة الفضية إخواننا في فلسطين كيف يصيبهم الرصاص والقاذفات والشظايا صباح مساء، حتى حولت خارطة الطريق معالم وجوههم؟ إذا رأيت ناصية أحدهم ربما لم تفرق بين ناصيته وقفاه. مشاهد فظيعة ومؤلمة، وثمة مشاهد مؤلمة أخرى، وهناك مواقع على الشبكة العنكبوتية متخصصة في عرض أبشع هذه الصور وأعظم تلك الفظائع. لكنك أيها المبارك أيما قلبت نظرك فلن تجد أفظع مما نحن بصدد الحديث عنه. حنانيك أيها الشاب الصغير الذي ترتسم بين مقلتيه أو يرتسم بين عينيه فضاء فسيح من المستقبل، يخطط ويؤمل ويرسم وينتظر. حنانيك أيها الشاب العزب الذي يؤمل أن يتزوج غدا وأن ينجب له أبناء وبنات كسائر الذين سبقوه. حنانيك أيها التاجر الذي لا يضع عصا الترحال، يذهب يبحث عن الأموال يمنة ويسرة. حنانيك أيها الخطيب المتحدث، هل أنت بدعا من القوم؟ إنما أنت بضعة من القوم، عندك ما عندهم، بل حنانينا جميعا. وقفة لا بد أن نقفها أيها الإخوة، إن المشاهد الفظيعة التي ذكرتها آنفا فظيعة في مشهدها ومظهرها ومخبرها، ولكن المعصوم عليه الصلاة والسلام قرر أن ثمة منظر هو أفظع هذه المناظر على الإطلاق. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. هذه هي الوقفة التي عانيت. لا أتحدث اليوم عن سبق علمي لا يعرفه المستمع، ولا أتحدث عن حقيقة علمية ستثري أفكاركم أو ستزيد إلى رصيد معلوماتكم شيئا كنتم تجهلونه. ما أريد أن أتحدث عنه أيها الإخوة يعرفه الكافر والمسلم والبر والفاجر والكبير والصغير. والمنزل الذي أتحدث عنه هو المنزل الذي تمنحه الدولة بالمجان، وأنت ترى المنح إذا عرضت على المواطنين تقاتل على مكاتب الإمارة في التسجيل. أما هذه المنحة الوحيدة التي لا يتقاتل عنها الناس بل يديرون لها الظهر، وود أحدهم أن لو يمر بها. الحديث عن الحقيقة الشاهدة الغائبة وعن الفلسفة التي حيرت كل الفلسفات والمعضلة التي وقفت عندها العقول، ذلك الداء الذي ليس له دواء، قرر ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال: لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام. لكل داء دواء يستطب به إلا المنية أعيت من يداويها. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا فإذا به خبر من الأخبار. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هذه قضية القضايا ومعضلة المعضلات. أثرت في هذه الجمعة أيها الإخوة أن أسير بنفسي وإياكم على تلك الدور التي ستكون دورا لنا عن قريب. أثرت أن أرفع الحجب عن أعيننا جميعا. ألا أيها المغرور ما لك تلعب، تؤمل آمالا وموتك أقرب، وتعلم أن الحرص بحر مبعد سفينه الدنيا فإياك تعطب، وتعلم أن الموت ينقض مسرعا عليك يقينا طعمه ليس يعذب. هذا الموت الذي تقرر حتى في أشعار الجاهليين الذين كانوا ينكرون البعث، هذا الموت قرره القرآن العظيم بأعظم عبارة وأوجز إشارة: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت. وحتى لا تذهب الأذهان في أودية الفهم مذاهب شتى وتظن أن هذا العموم تحته مستثنيات، قرر الله تبارك وتعالى أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم النفوس عليه الصلاة والسلام بعد نفسه العظيمة جل جلاله. قرر القرآن أنه ذائق كأس المنية أيضا: إنك ميت وإنهم ميتون. الموت في كل يوم ينشر الكفنا، ونحن في غفلة عما يراد بنا لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها، وإن توشحت من أثوابها الحسنة. أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا. معالم الموت الذي نتحدث عنه مبثوثة في كل مكان، لن تجد عصرا منها خاليا ولا مصرا منها خالية. مشاهده في كل مكان، بل أصبحت مشاهده وبيوتنا التي سنسكنها عن قريب أصبحت في كل مكان، صاح هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. هذه المنحة التي تمنحها الدولة بالمجان هي الواعظ الصامت، المنظر الذي يرق له القلب وتدمع له العين ويزهد بمرآه في الدنيا. إنه المنظر الذي يذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. إنها الحفرة الضيقة التي تخلو عن الأنيس والجليس والونيس. إنه الداء لمن قسى قلبه ولزمه ذنبه. إنه بيت الدود. إنه المكان الذي تذهب فيه المباهج والمحاسن. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وعظ عمر بن عبد العزيز يوما أصحابه، فكان من كلامه دررا نفيسة، قال رحمه الله: إذا مررت بهم فنادهم إن كنت مناديا، وادعهم إن كنت داعيا، ومر بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم، سل غنيهم ما بقي من غناه، واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا للذات بها ينظرون، واسألهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة، ما صنع بها الديدان تحت الأكفان. أكلت الألسن وعفرت الوجوه ومحيت المحاسن وكسرت الفقار وبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء، فأين حجابهم؟ أين حجابهم؟ أين خدمهم وعبيدهم وجمعهم وكنوزهم؟ أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في مدرهمة ظلماء؟ قد حيل بينهم وبين العمل، وفارقوا الأحبة والمال والأهل. يا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء ونهرك المضطرد؟ أين رقاق ثيابك وأين طيبك وبخورك؟ أين كسوتك لصيفك وشتائك؟ ليت شعري بأي خديك بدأ البناء. يا مجاور الهلكات، صرت في محلة الموت. ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا. هذا هو المنزل الذي ينتظرنا، إنه منزل الظلمة إخوتاه. ماتت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تقم المسجد، ماتت ليلا، فكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤرقوا مضجع النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاظه، فصلوا عليها ودفنوها. فلما أصبح سأل عنها عليه الصلاة والسلام، فقيل له: إنها قد ماتت، وإننا كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. فانتهز من مكانه وقام عليه الصلاة والسلام قاصدا قبرها ليصلي عليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها بصلاتي عليهم. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المقدر على ما قدر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. أيها الإخوة، واعظ القبر واعظ صامت لكنه بليغ. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه تذكر عنده الجنة والنار، كما روى مولاه هانئ رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع فلا يبكي، ولكنه رضي الله عنه كان إذا وقف على شفير القبر بكى وبل لحيته الشريفة من البكاء. يقال له: يا عثمان، يا عثمان، تذكر عندك الجنة والنار فلا نراك تبكي، فإذا أتيت القبر بكيت. قال: لأن القبر أول منازل الآخرة، إذا صلح صلح ما وراءه. الربيع بن خثيم أدرك هذا الواعظ الصامت فصنعه في حياته قبل أن يصنع له في مماته، وصنعه باختياره قبل أن يكون مجبرا عليه. فكان كلما آنس من قلبه قسوة حفر حفرة واتخذها في بيته، كلما آنس من قلبه جفوة وقسوة نزل إلى ذلك القبر وحدث نفسه بما يكون للميت داخل القبر، وما الذي يشتهيه الميت إذا أهيل عليه الثرى؟ إنه يشتهي أن يرجع إلى الدنيا ليسبح تسبيحة واحدة فيقول الربيع: رب ارجعون، رب ارجعون، ثم ينتفض عن قبره ثم يقول لنفسه: يا ربيع قد أرجعت إلى الدنيا فماذا أنت صانع؟ تزود من معاشك للمعاد، وقم لله واعمل خير زاد، ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أيها الإخوة، أعتذر مليا وأعتذر كثيرا، لأن هذا الحديث يؤرق المضاجع ويهدم اللذات كما قال من عليه أفضل التسليم وأزكى الصلوات، ولكن صح أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، استغفروه وتوبوا إليه، طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها الإخوة، لا مزيد على ما ذكر من الخواطر السابقات، لكنني في هذا المقام أيها الإخوة أتوجه بالشكر الجزيل والدعاء الكبير لأولئك الذين وقفوا أمام المناكر وقفة عظيمة، وقفوا بألسنتهم وببنانهم وبيانهم، وكاتبوا وانتفضوا وذهبوا وأنكروا، هؤلاء الذين يحمي الله بهم هذه السفينة، وقفة صدق لأولئك الذين انتفضوا في مملكة البحرين وفي سائر الدول العربية ضد ذلك البرنامج الهدام المسمى ببيج براذر. وهذه الوقفة لا بد أن نسيرها جميعا مع هذه البرامج السافلة والمنحطة من أمثال ستار أكاديمي وسوبر ستار وما تأتي به الأيام أشد وأفظع والأيام حبل. بمثل هذا الإنكار أيها الإخوة يحفظ الله عز وجل علينا هذه السفينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة محفوظة ما دام فيها أناس ينتفضون لإنكار هذه المناكر. اللهم أنت أكرم من سئل، وأبر من أعطى، وأجل من منح، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد. لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء عليك، مهما أثنى عليك المثنون فلن يحصوا ثناء عليك، جل جلالك، تبارك اسمك، تعالى جدك، لا إله غيرك، سبحانك أنت المستوي على عرشك، يا من على العرش استوى، يا من على الملك احتوى، يا من لا إله إلا هو ولا رب سواه. اللهم جل جلالك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء. يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم. يا من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. لا إله إلا أنت سبحانك نتوجه بأرضيتنا إلى علوك، وبذلنا إلى عزتك، وبفقرنا إلى غناك، ونحن عبيدك أبناء عبيدك المقرون بفضلك وإحسانك. الفضل فضلك، والجود جودك، والأمر أمرك، والخلق خلقك. اللهم نبوء بنعمتك علينا ونبوء بإحسانك إلينا، ما بنا من نعمة فمنك جل جلالك، ونبوء أيضا بذنوبنا ونعترف بجرائرنا، اللهم نقر بغدراتنا وفجراتنا، اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء سبقت رحمته غضبه وغلبت رحمته غضبه، يا من لا تخفى عليه الأصوات ولا تختلط عليه اللهجات، يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت ولا حاجة عن حاجة، لا إله إلا أنت، ما أجلك ما أعظمك ما أكبرك، اللهم لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك، نتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نتململ بين يديك، عبيدك أبناء عبيدك، فقراؤك أبناء فقرائك، أذلاؤك أبناء أذلائك، لا غنى لنا طرفة ساعة عن رحمتك، يا من يسمع أصواتنا ويعلم مكاننا ويعرف مبتدأنا ومنتهانا، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، بأسمائك الحسنى بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا من يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، يا من يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، يا محب الملحين في المسألة، اللهم لا تفض جمعنا إلا وقد غفرت ذنوبنا صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها، اللهم يا من لا يعجزه أن يخرجنا من هذا المسجد خلية صحفنا برية من الذنب، اللهم فلا تصرفنا إلا كذلك، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، اللهم اغفر خطأنا كله دقه وجله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم، اللهم اعف عنهم، اللهم بيض وجوههم وثقل موازينهم وارفع درجاتهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم واقض حوائجهم وأجب دعوتهم وأصلح ذريتهم واشف سقيمهم، اللهم وسع معيشتهم وبيض وجوههم وأصح أبدانهم، اللهم حقق مراداتهم، اللهم حقق مراداتهم، ربنا إلهنا مولانا يا سؤلنا، نسألك أن تجزيهم باليد الطولة التي لهم علينا، جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعلنا ممن يلهج بالدعاء لهم قياما وقعودا صباحا ومساء في كل وقت وفي كل حين، اللهم يا الله يا الله يا من وسعت رحمته كل شيء، اللهم خص منهم من سبق إلى الدار الآخرة، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلهنا كانوا بنا رحماء وكانوا بنا رؤفاء، اللهم قد أكرمونا فأكرمهم ورحمونا فارحمهم، اللهم يا الله في هذه الساعة المباركة من كان مفتوحا له باب إلى النار اللهم غلقه وافتح له بابا إلى الجنة، اللهم من كان مضيقا عليه في قبره منهم يا رب يا رب وسع عليه قبره، اللهم افتح لهم من روحها وريحانها، اللهم آنس وحشتهم، اللهم سد خلتهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم رضهم وارض عنهم، اللهم رضهم وارض عنهم، اللهم تلقهم بروح وريحان وأنت راض غير غضبان، إلهنا اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إلهنا تجاوز عنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إلهنا هيئ لنا من يقف مقامنا ويدعو دعاءنا ويسأل مسألتنا ويلح إلحاحنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم أنت مولى من لا مولى له وناصر من لا ناصر له، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا من لا يفر منه إلا إليه، يا من لا يفر منه إلا إليه، يا سامعا لكل شكوى، يا عالما بكل بلوى، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، حاجاتنا إليك كثيرة، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم اهد ضالنا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسيرنا، اللهم أغن فقيرنا، اللهم زوج أيمنا، اللهم ارزق عقيمنا، اللهم ارحم ميتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم سترتنا ونحن نعصيك فلا تفضحنا ونحن ندعوك، استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تمنعنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وقونا ولا تضعفنا، اللهم اهدنا ولا تضلنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واقلبنا إليك غير خزايا ولا نادمين، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين، اللهم أحينا ما علمت في الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. ربنا أنت أكرم من سئل وأبر من أعطى، نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، سحا طبقا عاما نافعا غير ضار، اللهم سقيا تسقي بها البلاد والعباد، وتجعلها متاعا للحاضر والباد، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت، اللهم صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم أشغلنا بما خلقتنا له، اللهم أشغلنا بما خلقتنا له، اللهم اجعل أحب حبيب إلينا طاعتك، وأبغض بغيض إلينا معصيتك. ربنا اجعل محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وزوجاتنا وأبنائنا وأموالنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. يا رب نشكو إليك ما تعلمه، اللهم لنا إخوة في فلسطين تراق دماؤهم، ولنا إخوة في الحراق في العراق لم تحقن دماؤهم، اللهم لنا إخوة في كل مكان، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وأنت الكريم البر الرحيم، لا أبر بهم منك ولا أرحم بهم منك ولا أرأف بهم منك ولا أولى بهم منك، هم منك وإليك، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واكشف ضرهم وفرج همهم ونفس كربهم وفك حصارهم وأقل عثرتهم، يا رب انتصر لهم كي يسبحوك كثيرا ويذكروك كثيرا، إنك كنت بهم خبيرا بصيرا. يا الله يا من لا تخفى عليه خافية، نشكو إليك طول البلاء وشدة اللأواء وحلولاك الظلماء، اللهم نشكو إليك تطاول اليهود على إخواننا والنصارى على أبنائنا، اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا محب الملحين في المسألة، يا محب الملحين في المسألة، يا محب الملحين في المسألة، عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى، اللهم أسقط عليهم الجدار الفاصل، اللهم أسقط عليهم الجدار الفاصل، هدم كيانهم وقوض بنيانهم وأسقط طائراتهم وحرق مدنهم، اللهم خرب ديارهم وأفسد أجواءهم. يا رب يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، تعلم ما في نفوسهم ولا يعلمون ما في نفسك، تحيط بهم ولا يحيطون بك، تقدر عليهم ولا يقدرون على شيء منك. يا رب يا رب أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، اللهم أقر أعيننا واشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور الثكالى، اللهم اشف صدور اليتامى، اللهم اشف صدور المسلمين، اللهم اقطع عنينهم، اللهم امسح دمعتهم، اللهم كفكف عبرتهم، اللهم كفكف عبرتهم، اللهم أجب دعوتهم، اللهم اكشف ضرهم يا رب العالمين. اللهم يا الله آمنا في أوطاننا، أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل هذا البلد وطنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم من رامه بسوء فأرنا مصارعهم عاجلا غير آجل، اللهم من قصد ديار المسلمين بتخويف أو إرهاب أو إزعاج، اللهم فأرنا مصارعهم، اللهم أرنا مصارعهم، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم قيض لهم البطانة الصالحة، البطانة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، وجنبهم بطانة السوء والفساد يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعل سعيهم في طاعتك، اللهم قيض له من يدله على الخير ويعينه عليه، وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه.